بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذائرن النساء على أزواجهن. فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكمل الناس إيمانا أحسنهم أخلاقا، وخياركم خياركم لنسائهم. قوله أكمل الناس إيمانا يعني أعلاهم درجات وأفضلهم في الإيمان، أحسنهم خلقا، والخلق هو الصورة الباطنة للإنسان، وذلك أن الإنسان له صورتان: صورة ظاهرة وهي الخلقة التي خلقها الله عز وجل عليها، وقد قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وصورة باطنة وهي الخلق والسجايا التي جبل الله عز وجل عليها الإنسان أو التي يتخلق بها فيما بعد. وحسن الخلق يكون مع الله عز وجل، ويكون مع رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون مع عموم الناس. فحسن الخلق مع الله هي القيام بعبادته وطاعته، وأن تحقق الإخلاص له سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل خلق الخلق لغاية حميدة وهي عبادته سبحانه، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون وليطيعون. فحسن الخلق مع الله أن تقوم بهذا الأمر وهو عبادته مخلصا له عز وجل. وحسن الخلق مع الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بتجريد المتابعة له، بأن تتأسى به وأن تتابعه، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الأسوة وهو القدوة، كما قال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذلك بطاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وحسن الخلق مع عموم الناس يكون ببذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. فبذل الندى أي المعروف، فتبذل للناس المعروف سواء كان قوليا أم فعليا أم ماليا. وتكف الأذى أي تكف أذيتك عن الناس، سواء كانت أذية قولية بالسب والشتم ونحو ذلك، أم كانت أذية فعلية بالاعتداء عليهم في أبدانهم أو في أموالهم. وطلاقة الوجه أن تلقى إخوانك بوجه طليق، بوجه متبسم، بوجه منشرح. يقول عليه الصلاة والسلام: وخياركم خياركم لنسائهم، يعني خيار الناس من كان خيرا لنسائه بالإحسان وحسن المعاشرة. وإنما كان كذلك، أعني أعني أن خيار الناس هم خيارهم لنسائهم، لأن المرأة تحتاج إلى صبر وتقويم وتهذيب وإرشاد وتوجيه، فالذي يصبر على هذا الأمر، أعني على توجيه المرأة وعلى حثها على الخير وزجرها عن الشر والصبر على ما يحصل منها من أذية، هذا من حسن الخلق الذي يمدح عليه الإنسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خيركم لأهلي، وقد وصفه الله تعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً فضيلة الإيمان، وأنه يتفاوت، وتفاوت الإيمان بحسب ما يكون في القلب من الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضاً أن خيار الناس من كان خيراً لأهله في حسن المعاشرة والإحسان. أما الحديث الثاني، حديث إياس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب النساء، فقال: لا تضربوا إماء الله. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى الصحابة رضي الله عنهم عن ذلك كفوا وامتنعوا عنه، فذئرن النساء، يعني أنهن تجرأن على أزواجهن وتعالين ونشزن. فجاء عمر رضي الله عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشكو، وقال: إن النساء ذئرن على أزواجهن، يعني أنك لما نهيتنا عن ضربهن تجرأنا وتعالينا ونشزن. فرخص عليه الصلاة والسلام في ضربهن. ثم إنه لما رخص في ضرب النساء حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم تجاوز في ذلك، فصاروا يضربونهن ولو من غير سبب، فأطاف النساء ببيوت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اجتمعن حول بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام يشتكين أزواجهن من ضربهن، فقال عليه الصلاة والسلام: خياركم لنسائهم، يعني أن ثم إنهن أطافن ببيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكين من ضرب الرجال لهن، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن خيار الرجال هو من يحسن المعاشرة مع النساء وهو الذي لا يضربهن. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً جواز ضرب النساء عند الحاجة، بحيث أنه إذا حصل منها ما يقتضي ذلك فإنه يضربها، ولكن يكون ضرباً غير مبرح. فشرط ضرب الزوجة أولاً أن يحصل منها ما يقتضي ذلك، وثانياً أنه إذا ضربها ألا يضربها ضرباً شديداً. ومنها أيضاً أن الأفضل ترك ذلك، يعني أن الأفضل للإنسان ألا يضرب زوجته، بل يحاول أن يصلحها بالوعظ والتوجيه والإرشاد والتقويم. أما الحديث الثالث فهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، والمتاع ما يتمتع به الإنسان مدة ثم يزول عنه، والدنيا كلها متاع، لقول الله عز وجل: قل متاع الدنيا قليل. فمن متاع الدنيا المرأة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. والمرأة الصالحة هي القائمة بحقوق الله وحقوق عباده، ومن ذلك أن تقوم بحق زوجها، فهي صالحة فيما يتعلق بحق الله، وصالحة فيما يتعلق بحقوق عباد الله، إذا نظر إليها سرت، وإذا غاب عنها حفظت، وإذا أمرها أطاعت، فهي تحفظ زوجها في حضرته وفي غيبته. وهذا الحديث يدل على مشروعية النكاح، ويدل أيضا على أنه ينبغي للإنسان أن يختار زوجة صالحة ممن يكون عندها دين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالإنسان يختار صاحبة الدين التي إن غاب عنها حفظته في أهله وحفظته في ماله وقامت برعاية أولاده، وإذا أمرها بأمر فإنها تقوم بطاعته غير متبرمة وغير كارهة لذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.